بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الآجرومية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو أول المرفوعات. يقول: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا واضح. جاء زيد، زيد هذا فاعل، اسم مرفوع مذكور قبله فعله، جاء. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد إلى آخره، وهو رحمه الله قد نوع الأفعال، نوع الأفعال. قام زيد، زيد هنا اسم ظاهر مفرد، والفعل ماض قام، قام زيد قام فعل ماض، وزيد اسم مفرد. يقوم زيد، يقوم فعل مضارع، وزيد اسم مفرد. قام الزيدان، الزيدان مثنى، ويقوم الزيدان مضارع يقوم. الزيدون، قام الزيدون، الزيدون اسم جمع، جمع مذكر سالم، ويقوم الزيدون. قام الرجال، الرجال جمع تكسير، وقامت هند اسم مفرد مؤنث، الهندان مثنى، الهندات جمع مؤنث سالم، الهنود جمع تكسير، أخوك مضاف، وهم الأسماء الستة، وغلامي أيضا مضاف. فهو بهذه الأمثلة أراد أن يبين لك أن الفاعل يتنوع، أراد بهذه الأمثلة أن يبين أن الفاعل يتنوع. تارة يأتي اسم مفرد، وتارة يأتي مثنى، وتارة يأتي جمع مذكر سالم، وتارة يأتي اسم مفرد مؤنث، وتارة يأتي مثنى لاسم مفرد مؤنث فالهندان، وتارة يأتي جمع مؤنث سالم، وتارة يأتي مضاف، إما أن يكون مضافا لحرف، وإما أن يكون مضافا لضمير، وما أشبه ذلك. أما إذا أردنا أن نعرب هذه الأمثلة التي ذكرها، فهذه الأفعال التي ذكرها تنقسم إلى قسمين: إما أفعال ماضية، وإما أفعال مضارعة. والأفعال الماضية هنا كلها مبنية على الفتح، قام قام قام، حتى قامت أيضا مبني على الفتح، والتاء هذه هي تاء التأنيث الساكنة، وهي حرف لا محل له من الإعراب. ويقوم أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة في كل الأمثلة، يقوم وتقوم. بقيت عندنا الأفعال، بقيت عندنا الفاعل في هذه الأمثلة كلها. فالفاعل في هذه الأمثلة كلها نقول في إعرابه فاعل مرفوع، وقد سبق بالأمس أن كلمة فاعل مرفوع هذه مضطردة، لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، هذه قاعدة مضطردة، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. ففي جميع هذه الأمثلة تقول في إعرابها فاعل مرفوع، والاختلاف يكون في علامة الرفع. ففي الاسم المفرد كزيد وهند ماذا تقول؟ وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. وفي المثنى الزيدان والهندان تقول علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وفي جمع المذكر السالم الزيدون تقول علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وفي الهندات جمع المؤنث السالم تقول علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وفي جمع التكسير الرجال والهنود يكون أيضا علامة الرفع الضمة. طيب، وفي أخوك يكون علامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة على الخلاف. إذن كلمة فاعل مرفوع هذه مضطردة. علامة الرفع هنا الخلاف، تارة تكون الضمة وتارة تكون الألف وتارة تكون الواو. أحيانا علامة الرفع هذه لا تكون ظاهرة، تكون مقدرة ليست ظاهرة. ولذلك المؤلف رحمه الله جاء بهذا المثال: وقام غلامي ويقوم غلامي. لماذا المؤلف ذكر هذا المثال؟ ليبين لك أن علامة الرفع أحيانا تكون مقدرة ليست ظاهرة. مقدرة، انتبه في قام زيد، تلاحظ أن الضمة ظاهرة، قام زيد ظاهرة. كذلك في قام الزيدان تلاحظ أن الألف ظاهرة أيضا موجودة، وقام الزيدون تلاحظ أن الواو، تلاحظ أن الواو ظاهرة أيضا، وفي قام الزيدون تلاحظ أن الواو ظاهرة الزيدون. وهكذا في كل الأمثلة التي ذكرها نلاحظ أن علامة الرفع ظاهرة موجودة تراها بعينيك وتلفظ بها بلسانك. لكن في غلامي، قام غلامي، هنا العلامة ليست ظاهرة، مقدرة، ويأتيك البيان من خلال الإعراب. قام فعل ماضي مبني على الفتح، غلامي فاعل مرفوع. نحن اتفقنا أن كلمة فاعل مرفوع هذه مضطردة، فاعل مرفوع. بعد كلمة فاعل مرفوع هنا يأتي التأمل والنظر في علامة الرفع، فتقول هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا قلنا الضمة؟ لأنه اسم مفرد، أحسنتم، غلام اسم مفرد. ثم يأتيك أيضا التفكر الثاني، التأمل الثاني، هل هذه العلامة ظاهرة أم مقدرة؟ فإن كانت ظاهرة تقول علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكلمة على آخره يعني على الحرف الأخير في الكلمة مثل زيد. وإن كانت مقدرة تقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن الآن كلمة غلامي هل الضمة ظاهرة؟ الجواب لا. ما هو الحرف الأخير في غلامي؟ في كلمة غلام الميم. طيب الميم إيش عليها؟ عليها كسرة، غلامي عليها كسرة. فحينئذ أنت تقول في الإعراب علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، يعني على الميم، وهي الحرف الأخير هنا على آخره، المقدرة على آخره. فإن قلت المقدر على آخره، إذا أنت الآن قلت إن العلامة مقدرة، ينبغي عليك أن تبين سبب عدم الظهور. لماذا هي مقدرة؟ لماذا لم تظهر هنا في الإعراب؟ النحويون هنا في الإعراب لابد من التدقيق. أنت الآن قلت فاعل مرفوع صحيح، وعلامة رفعه الضمة صحيح، المقدر على آخره صحيح. طيب يلزمك الآن أن تبين لنا لماذا هي مقدرة، لماذا لم تظهر، تبين هذا. فتقول هنا علامة رفعه الضمة المقدر على آخره ومنع من ظهورها، منع من ظهورها. الآن تأتي بالسبب، تقول هنا مثلا اشتغال المحل بحركة المناسبة. انت بالكلمة اشتغال المحل، ما هو المحل؟ المحل هو حرف الميم آخر الكلمة في كلمة غلام، هذا المحل، هذا المحل، اشتغال المحل يعني أن محل الضمة وهو الميم مشتغل، مشتغل بحركة هي أولى من الضمة. ما هي الحركة التي اشتغل بها المحل؟ الكسر. طيب هذا الكسر لماذا جيء به؟ جيء به لأن الكسر هو الذي يناسب الياء، ياء المتكلم هذه. أنت لن تقول غلامي، الياء ياء المتكلم، الياء ما تناسبها الضمة، لأن حرف الميم بعده حرف الياء، يا المتكلم غلامي، الضمة ما تناسب الياء، الياء ايش تناسبها؟ الكسرة. لذلك وضعنا على الميم كسرة لتناسب الياء من أجل المناسبة. هذا معنى كلامهم وقولهم في الإعراب اشتغال المحل بحركة المناسبة. سؤال، ما هو هذا المحل؟ هو الحرف الأخير في الكلمة، وكان ينبغي أن يكون على هذا المحل حركة الرفع أو علامة الرفع الضمة. ما معنى قولهم بحركة المناسبة؟ يعني الحركة وهي الكسر التي تناسب الياء، هذا معنى قولهم في الإعراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره ومنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويقوم غلامي، قال وما أشبه ذلك. إذا الآن نحن انتهينا من الفاعل الظاهر، بقي الفاعل المضمر يعني الضمير. قال والمضمر 12، 12 نوعا أو قسما، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. أين الفاعل في هذه الأمثلة؟ الضمير. ضربت الضمير التاء، وضربنا الضمير ناء الدالة على الفاعلين، ضربت وضربت كذلك التاء، وضربتما التاء كلها التاء، هذا الضمير، وهذا ضمير بارز موجود في الكلمة. أما ضرب وضربت فهو ضمير ليس ببارز، مستتر. كما سيأتيك، لأن الضمير ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر. طيب، نريد الآن الإعراب. ضربت، ضرب فعل الماضي، هل هنا مبني على الفتح أم مبني على السكون؟ مبني على السكون، لأن القاعدة تقول الفعل الماضي إذا اتصلت به الضمائر، هذه ضمائر الرفع، يبنى على السكون. فأنت لاحظ الآن الفعل، تلاحظ أنه مبني على السكون، لأن الفعل ضرب ما هو الحرف الأخير فيه؟ الباء. إيش تلاحظ على الباء في جميع الأمثلة هذه؟ عليها سكون. إذن القاعدة صحيحة، الفعل الماضي إن اتصلت به هذه الضمائر، ضمائر الرفع المتحركة، ضربت، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربتم، يبنى على السكون. وبعضهم يقول في الإعراب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، يقول الفتح المقدر، ولكن الأفضل ما هو؟ أن نقول مبني على السكون، هذا أسهل وأريح، وإن كان ذاك أقعد، لكن الأسهل في الإعراب أن نلاحظ الحركة الموجودة، والحركة الموجودة ما هي؟ السكون. إذن نقول مبني على السكون، هذا أسهل. والتاء، لاحظ التاء كيف تعرب، التاء نقول ضمير متصل مبني على الضم. لماذا قلنا مبني على الضم؟ يعني انظر بعينيك، التاء ايش عليها؟ ضم. اذا نقول مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، يعني هي فاعل. طيب، لماذا قلنا في محل رفع؟ لماذا جعلنا الإعراب هنا جعلناه محليا؟ نعم، جعلناه محليا لتقرير سابق كنا ذكرناه في درس المعرب والمبني، وقلنا إن الإعراب يكون في المعرب لفظيا ويكون في المبني محليا. بتوضيح أكثر، المبنيات لا في الأسماء، يعني المبنيات في الأسماء لا يكون الإعراب فيها في اللفظ. لماذا؟ لأن لفظها كالصخرة كالحجرة، ما يتحرك، ما يلين معك، لا تأتي فيه ضمة مرة وفتحة مرة وكسرة مرة، لا، يلزم حالة واحدة، هذا المبني في الأسماء. فلما كان المبني في الأسماء يلزم حالة واحدة، الإعراب حينئذ ينزل فين؟ في المحل. وضربنا مثال بكلمة الذين، قلنا جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، فكلمة الذين هنا لزمت حالة واحدة وهي الفتح، ولكنها تغيرت، فالتغير هذا يكون في المحل. فنقول الذين، جاء الذين، الذين نقول اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، رأيت الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، مررت بالذين نقول الذين هنا اسم موصول مبني على الفتح في محل جر. إذا تلاحظون أن الإعراب فين جاء؟ في المحل. لماذا؟ اسم مبني. كذلك الضمائر، والضمائر كلها مبنيات، الضمائر كلها مبنيات. لماذا؟ لأن الضمير يلزم حالة واحدة. فهنا ضربت، الضمير هذا مبني على الضم، إذن الإعراب فين يكون؟ في المحل. فنقول في محل رفع، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والناء ضمير متصل أيضا مبني على إيش؟ على السكون. ليش مبني على السكون؟ لأن آخره الألف، والألف ما الحركة التي عليها؟ السكون، لأن السكون تكون هي الحركة التي على حروف العلة الثلاث، حروف العلة الثلاثة الواو والياء والألف. في محل رفع فاعل، وضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء أيضا نقول ضمير متصل مبني على الفتح، اختلفنا في محل رفع فاعل. وضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وضربتما ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء نفس الشيء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب والميم هذه كيف؟ الميم والألف يقول هذه علامة التثنية، الألف هذه إيش؟ الميم زائدة والألف علامة التثنية. إذن الضمير عندنا ما هو؟ التاء فقط، والميم والألف هذه زائدة علامة للتثنية، ما علامة للتثنية. وبعض العلماء يقول التاء والميم والألف هذه كلها هذه الضمير، يقول كلها التاء والميم والألف هي الضمير، ولكن الأرجح أن التاء وحدها هي الضمير، والميم والألف هذه علامة للتثنية. طيب إذا ضربتم أيضا كيف نعربه؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على إيش؟ إيش فيه؟ شوف لاحظ إيش عليها؟ ضمة ولا لا؟ مبني على الضم. والميم علامة جمع الذكور، الميم علامة جمع الذكور. وبعض العلماء يقول التاء والميم هذه كلها هي الضمير، ولكن الأرجح الفصل، أن نقول التاء هي الضمير والميم هذه حرف زائد علامة على جمع الذكور. طيب وضربتن ضرب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، والنون علامة جمع الإناث حرف لا محل له من الإعراب. وعلى القول الثاني تن هذه كلها نعربها ضمير، ولكن الأول أرجح. إذن هذه الضمائر البارزة، تلاحظون ضمائر بارزة. طيب ضرب وضربت ضمائر مستترة، لضرب التقدير هو، وضربت هي، وضرب وضربت وضربوا وضربنا. لا، هنا الضمائر ما هي مستترة، أيضا بارزة، لكن ضرب وضربت مستترة. طيب كيف نعرب ضرب؟ يقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ضربت نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضربت، التاء هذه ما هي ضمير، انتبه، هذه التاء حرف، التاء تاء التأنيث الساكنة، حرف لا محل له من الإعراب، يعني هذه التاء ما لها محل من الإعراب، هي حرف علامة التأنيث فقط، مثل إيش سبق معنا حروف هي علامات فقط، مثل الميم والألف في ضربتما، ومثل الميم في ضربتم، ومثل النون في ضربتن، واضح؟ إذن التاء هذه حرف علامة فقط، علامة التأنيث. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره، مستتر جوازا تقديره هي، طيب، وضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح والألف، الألف ضمير متصل مبني على الفتح على السكون في محل رفع فاعل. وضربت نفس الشيء، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، ولكن ايش تلاحظون عليها؟ فتحة. نعود للبحث في الفتحة هذه كيف جات بعدما نعرض الضمير والألف. الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، التاء هذه في ضربت وقالت، التاء هذه قلنا هي تاء التأنيث الساكنة، لكن وضع عليها فتحة، السكون وضع بدل فتحة. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. انتبهوا لالتقاء الساكنين، لأن التاء عليها سكون والألف بعدها أيضا ساكنة، فالتقى ساكنان، التاء الساكنة والألف الساكنة. وإذا التقى ساكنان كيف نصنع؟ نحرك الأول، نحرك الأول بحركة تناسب الثاني. طيب، ما هي الحركة التي تناسب الألف هنا؟ الفتحة، فوضعنا فتحة فقلنا ضربتا. وضربوا، ضرب فعل ماض مبني على، مبني على ماذا هنا؟ على الضم. أحسنت، على الضم. إذا الفعل الماضي إن اتصلت به واو الجماعة هذه يبنى على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف، الألف يقولون فارقة لأنها تفرق بين الواو وهو الضمير هذه وبين الواو التي تكون من أصل الكلمة. طيب، أين الواو التي تكون من أصل الكلمة؟ مثل ينمو، يسمو، هنا الواو ضمير؟ لا، الواو في ينمو من أصل الكلمة، فما في ألف بعدها، الألف تكون بعد ماذا؟ الواو أو الضمير. وضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، ضرب هنا ما إعرابها؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب، لو حولنا ضربنا إلى يضربنا، حولنا الماضي إلى مضارع، كيف يكون الإعراب؟ يضربنا، نقول يضربنا فعل مضارع أكمله مبني معرب مبني. أحسنتم، لأن الفعل المضارع يبنى في حالتين، إن اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد. وهنا يضربنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا، يضربنا فعل مضارع مبني على السكون ونون النسوة هذه ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن تلاحظون في هذه الأمثلة وفي هذا القسم كله أن الفاعل ما نوعه؟ أنه ضمير، يكون تارة ظاهرا وتارة يكون مستترا، يعني تارة يكون بارزا وتارة يكون مستترا. الضمير البارز ما مثاله؟ ضربت وضربنا وإلى آخره. والضمير المستتر ما مثاله؟ ضرب. فالمقصود الآن أن تعرف أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا كما في الأمثلة الأولى ويتنوع، تارة يكون اسما مفردا وتارة يكون مثنى وتارة يكون جمع ذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير الآخر. وعلامة الرفع فيه تختلف باختلاف أحواله، وتارة تكون هذه العلامة ظاهرة وأحيانا تكون مقدرة، ولا لا مقدرة، كما في قولنا جاء غلامي. وأنت إذا قلت إن العلامة مقدرة، أنت إذا قلت إن العلامة مقدرة ينبغي عليك أن تأتي بالسبب، لماذا مقدرة؟ هذا في الإعراب. والفاعل أحيانا يكون ضميرا متصلا بارزا أو مستترا، فينبغي أن تلاحظ هذا، لأنك إذا أعربت الفعل لابد أن تأتي بالفاعل. وهذه نقطة يغفل عنها الطلبة أحيانا، يكون الفاعل مستترا فيعربون الفعل وينسون الفاعل، فأنت إذا أعربت أي فعل لابد أن تأتي بالفاعل تعربه. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله. هذه أسئلة في الحج، والحج بقي عليه مدة وأيام كثيرة، لذلك لنا مندوحة في تأجيل الإجابة إلى درس آخر، وأنا حقيقة مستعجل، فنجيب عليها إن شاء الله في درس آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.